بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستغفروا ربكم ما تقدم من ذنب واتقوا الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. لا يستوي الأصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار والجنة أصحاب الجنة الرحمن الرحيم هو الله المؤمن العزيز متكبر سبحان الله you Oh, Gracias.